أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا موعدنا مع ذكر صفات حجة النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب روضة المتنزه شرح بداية متفقه. وأظن أنه يبقى معنا في كتاب المناسك باب بعد هذا، بعد هذا الفصل، في فوائد الكتاب ومتممات ومسائل تتعلق بما مر معنا من أحكام المناسك. لأهمية صفة الحج، العلماء قديما كما قلت لكم قبل ألفوا فيها، ألف شيخ الإسلام من سكن، وألف من قبله النووي من سكن، وألف من قبل النووي ابن حزم من سكن، ولازال الناس إلى يومنا من المعاصرين الشيخ الألباني ألف فيها من سكن صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، كأنك تراه. وذكر جميع الروايات والزيادات، وحش في الحواشي فوائد وتتمات. هذا كتاب مع صغره، يعني لو ارتحل أحدنا إلى الصين ليستفيد هذا الكتاب ما خسر في رحلته. هذا كتيب، ولو كتاب آخر، هذا كتاب مناسك الحج والعمرة، لا يستغني عنه قاصد بيت الله الحرام. هذا كتاب من أوله لآخره. ولذلك قبل ما نقرأ صفحة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل نفسك الآن أنت أعددت العدة للسفر، فماذا يستحب أن تراعيها؟ ذكر هنا الشيخ يقول نصائح بين يدي الحج، وهذه النصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج. نقرأ ثم نرجع إلى متن الكتاب الذي بين أيدينا، وهو درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت. يقول أولا، على الحاج أن يلتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه، بقوله تعالى: الحج والشهور معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. أولا، تحذير من الإشراك بالله تعالى. قد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الثاني، تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق، في مخالفات أربع مذكورة في الأصل. الأصل هو هذا. قال الثالث، تختم الرجال بالذهب فإنه حرام، لسيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بخاتم الخطبة دبلة، عرف؟ فإن فيها أيضا تشبها بغير المسلمين. ثانيا، على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع. لا شك أن الأكثرين لا يستطيعون أن يسقوا الهدي، إذا الأولى في حقهم التمتع. وسيأتي معنا هذا الأمر من سرد وذكر صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، أي بفسخ الحج المفرد إلى العمرة أي التمتع. ولقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة يريد بهذا التمتع. ولما قال له أو لما قال له بعض الصحابة أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وأدخل بعضها في بعض، أي دخلت العمرة في الحج المقصود التمتع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد حج قارنا وقد ساق الهدي، وحج علي رضي الله عنه قارنا لأنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء علي من اليمن معناه، فقال اللهم إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مكة علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل قارنا فكان نفس الإهلال، واجتمع هدي علي الذي أتى به مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا 100 بدنة، 100 بدنة أهدى النبي عليه الصلاة والسلام بها عن نفسه وزوجاته وأهله. معنى كما قلت لكم نحر 63 بيده وأكمل علي البقية وأعطى عليا وله المدية فأكمل ما تبقى من المئة. قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد إهلال المشركين. أهل الجاهلية يرون من العظائم الكبار أن يعتمر الرجل في أشهر الحج. إيه الشيخ عمر تعلم الشيخ عمر تعلم واضح. فكان المشركون بارك الله فيكم يتحرجون من العمرة فين؟ في أشهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العمرة في أشهر الحج تمتعا، تمتعا ومخالفة للمشركين. شو ازاي؟ قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد من أجل. ومن هنا اختلف العلماء، هل الإفراد منسوخ؟ هل القران منسوخ؟ والمحكم هو التمتع. طائفة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني، منهم الشيخ الألباني يقول بالنسخ ويرى وجوب التمتع وترك غيره، والصحيح ما عليه الجماهير أن هذا محكم وهذا محكم وهذا محكم، والإفراد نسك والقران نسك والتمتع نسك والثلاثة أنسك معنى. وقد وقع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله في العام العاشر معه صلى الله عليه وسلم لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم، معناه هذا ابن عباس يقول فعلى كل من لم يصدق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالفسق فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة فيتحلل. على كل حال أيضا بقية النصائح يقول ثالثا إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، وإحنا قلنا الصحيح قول الجماهير أن هذا من السنة البيات في منى إيه؟ ليلة إيه؟ ليلة عرفة من السنة. قال عند الشيخ الألباني واجب، فإنه واجب فعله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم. لكن تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بعض الصحابة مثل بارك الله فيكم طلحة بن مصرف معناه لما جاء وقال يا رسول الله لم أدرك أن أقف بمنى، لم أدرك أن أقف بعرفة إلا قبل الفجر، من ليلة مزدلفة؟ قال إذا فعلت ذلك فقد تم حجك وقضيت رفثك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب قال خذوا عني مناسك، وقال أيضا في النصيحة الرابعة واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين. هذا صحيح تنبيه من النبي من الشيخ رحمة الله عليه، تنبيه صحيح. من استطاع فعلا مننا يا إخوة لا نتساهل، ولو كنا داخل حرب لا نتساهل، يتحرى الإنسان أن لا يمر من بين يدي المصلين، لكن إن عجز فإن شاء الله معذور فيها. الخامس على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة. طيب كم النصائح الآن ممكن تذكرها على سبيل الاختصار؟ واحد، ها النصيحة الأولى يحضر، ها أولا أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله، هذه واحد. ومن هذا الحذر من الشرك بجميع أنواعه. الثاني الحذر من التزيي بحلق اللحى الذي معي أيضا تحته التختم بالذهب للرجال. أثقال ثانين على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي ماذا؟ التمتع. فيه اقتداء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مخالفة للمشركين الذين كانوا يتحرجون أن يعتمر الرجل في أشهر الحج. طيب بعد هذا إيش؟ ثالثا ألا يدع البيات. صحيح نحن إن شاء الله طلاب علم نتتبع السنة ونتقف أثر النبي عليه الصلاة والسلام، نبيت بمنى ليلة عرفة. طيب إذا تمكننا، طيب أخذنا المطوف أو أخذنا الرجل صاحب الفوج ودانا عرفة مباشرة صباحا، لا بأس إن شاء الله، لا بأس. طيب رابعا احذر ما استطعت أن تمر بين يدي المصلي، لو يعلم الله بين يدي المصلي لمكث 40، معنى يا إخوان 40 شهر 40 أسبوع 40 سنة مبهمة، معنى لعظم الأمر لعظم الأمر. طالما بارك الله فيك تجد مساغا من اتجاه آخر بعيد من أمام مصلي وسطرة مصلي فبتاعك. قال الخامس على أهل العلم أن يعلم الناس إذا التقوا بهم مناسك الحج كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الحج 4 خطب، واحدة يوم التروية في الثامن، واحدة يوم عرفة، واحدة يوم النحر، واحدة يوم 12 في النفرة الأولى، 4 خطب. وهذا لأهمية الأمر ومما قال فيها صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأيضا فيها قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الخطبة العظيمة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا بنا في سياق صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث كما قلت لكم من قبل تفرد به الإمام مسلم عن الإمام بخاري سياقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. طيب حج في العام 9 أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونادى في الناس لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، معنا في العام 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام وسميت حجة الوداع. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاش أياما ثم توفي ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قال ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، أو ثم أذن في العاشرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس لكي يجتمعوا وتنابوا فيما بينهم ويأخذوا المناسك، هذا الركن العظيم ركن الحج، المبنى الجسيم من مباني الإسلام، ركن عظيم، قاعدة. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا منه ويروا بأنفسهم كيف يحج وكيف يؤدي هذا المنسك العظيم. قال ثم أذن بالعشرة أي في العام العاشر السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج من هذا العام إعلان، فقدم المدينة قاشر كثير. تصور كده، لا في هواتف ولا في إذاعات ولا في قنوات، ومع ذلك جاء قاشر كثير لا يحصون من الأعراب من الرجال من النساء، حتى النساء الحوامل، حتى المرأة التي وشك يعني يكاد ويقترب ميلادها ووضع حملها جاءت لتشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا. تصور أن علي جاء من اليمن، تصور كان بين مكة مدينة واليمن مسافة بعيدة يا أخوة. طيب كم بين المدينة والشام؟ وجاءوا ناس من الشام وجاءوا ناس من مصر، سبحان الله. قال فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أهل المدينة وأهل الشام من ذي الحليفة أبيض أهل، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة التي هي رابغ، نسميها رابغ مصر ومن جاء من طريقه، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلندم. قال فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سميناها بارك الله فيكم المواقيت المكانية. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة، يعني ايه 25 في ذي القعدة. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، طب يا ترى هياخد كم من المدينة لمكة؟ ذكر لنا 9 أيام 10 أيام قريب من هذا الحد. وأنتم تعرفون قصة المساجد التي بين مكة والمدينة والمدينة ومكة التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام دهي 9 و10. من الذي حزرها؟ حزرها ابن عمر رضي الله عنهما، وروى الإمام بخاري في كتاب الصلاة ذكر مواضع الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام موضعا موضعا، حتى أنك تستغرب من حفظ ابن عمر لهذه المواضع، عند الكفيف مش عارف إيه، عند الشجرة الفلانية، عند المنحنى الفلاني، عند الثنية الفلانية. كيف حزر هذا ابن عمر بهذه الذاكرة القوية؟ حفظت مساجد بيسموها مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من المدينة إلى مكة. وعندما تقرأ هذا حديث طويل تتعجب، حديث طويل في صحيح البخاري. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وساق الهدي، يعني خمس بقين. شوف التوقيت الأول وقت إزاي، يقول لك خمس بقين من شوال، خمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25. أنا ما أقول لك يوم 25، ده يقول لك يوم 5 بقين من شهر كذا من المحرم مثلا، 3 بقين من المحرم، تفهم أنه يوم 27 وهكذا. طيب قال وساق الهدي وخرجنا معه، معنا النساء والولدان. والهدي معروف ان النبي في سنه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقلد الهدي النعال، ها، وكانت عائشه تفتل له قلائد الهدي، وكان صلى الله عليه وسلم يسلت الدم من سنام البعير، سنام البعير من اجل الناس يشوفوا ده النعل والقلاده يقولوا ده رايح للحرم، محدش يعترض، محدش ايه؟ محدش يعترض. قال وساق الهدي وخرجنا معه، معنا النساء، النساء والولدان. في شدة حرب، نعم في شدة حرب. ماشيين وراكبين، نعم ماشيين وراكبين. ومش كله راكب، مش كله راكب. معنا قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، شوف هذا أول واحدة رضي الله عنها، محمد بن أبي بكر، كانت زوجة أبي بكر الصديق في ذاك الوقت. وهي من المهاجرات الأوليات اسماء، هجرت إلى الحبشة. قال فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أصنع؟ عمل إيه؟ نفساء. فقال اغتسل واستفري بثوب واحرمي. الحائض والنفساء يستحب لها هذا الاغتسال. معنى يا إخوة؟ طيب، وهو اغتسال إيه؟ تنظف وتنقض ضفائرها في هذا الاغتسال، لأنه اغتسال تنظف، ما هو اغتسال تطهر من النفاس ولا الحيض، لا. معنى وهنا تنقض ضفائرها كما في الحديث. واستغفري تأخذ ثوب يعني خرقة عريضة وقبلها تحتشي، أي في المحل ليوقف الدم، ثم تأخذ هذه الخرقة وتربطها من أجل لا يتلوث المكان. قال واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت ما شاء الله، ثم ركب القصواء. وقلنا من قبل ليس للإحرام سنة راكبة، وافق صلاة من الصلوات صليت، وافق سنة وضوء صليت، وافق تحية المسجد صليت تحية المسجد، ليس للإحرام سنة راكبة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء، وهذا اسم ناقة، حتى إذا استوت به ناقة على البيداء الصحراء التي أمام ذي الحليفة، وأهل بالحج، وفي رواية أفرد بالحج هو وأصحابه، وفي رواية غير جابر أهل بالحج، وهذا هو الصحيح، أهل بالحج والعمرة معا معا قارنا عليه الصلاة والسلام. قال جابر فنظرت إلى مد بصري، شوف وصف جابر رضي الله عنه، من بين يديه من راكب وماشي، الله أكبر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك. والله لو قال لك اليوم بكرة انت مسموح لك مع الشيخ مصطفى العدوي هتمشي رحلة العمرة ولا الحج، هتسابق ولا مش هتسابق؟ الطائرة من هنا هم الشارع ده هتيجي تاخدكم بكرة الصباح، ايش رأيكم؟ هنجمع كلنا ولا هنقعد؟ خلينا، انا مش فاضي المرة دي، كلنا هنطلع. تمام. طيب لو جالك ابن تيمية بقى، والله انت تحج مع ابن تيمية، لو انت في زمان ابن تيمية، طب مع ابن حنبل ها رحمه الله وانت في زمانه هتجري؟ ها كيف النبي عليه الصلاة والسلام نبى الناس وأذن فيهم وأعلمهم، جاء من كل حدث من كل حدث بالصوت رجالا ونساء، حتى المرأة اللي بيضربها المخاط جاءت تهلوي. سبحان الله، أنا بقول لكم أني رأيت في بلاد جامل المرأة الحامل صاحبة جلادة قوة، يعني هي في آخر أيامها هي متم، ومع ذلك يعني تروح تألف العلف لنفسها وهي متم، وتحمل العلف على رأسها وهي متم، ترجع إلى البيت. سبحان الله، بعض النساء يروح يضربها المخاط وهي في الغيط، وتأتي تحمل ولدها وتمشي، خلص نفسها ورجع بها. اليوم لا، لازم المرأة تتابع عند الدكتورة، الدكتورة مش عارف ايه، الدكتور ده مش عارف شربين ايه، مش عارف ايه، ها ومن الشهر الثالث والرابع والخامس وماشي واحدة واحدة، وبعدين قيصر من هنا وبعدين قيصر من هنا وبعدين قيصر من هنا وبعدين مش عارف فين وبعدين طلع فين، ايه اللي حصل في الناس؟ ايه الضعف السائد؟ ضعف سائد على الناس رجالا ونساء، الا فان شاء الله. نعم، يعني تشوف أمهاتنا الأوليات، المرأة طلع 11 نفس و12 نفس وما شاء الله، الله عطيها صحة والعافية، مش ده موجود؟ أنت رأيتم هذا مع مصر ولا لا؟ لا؟ سبحان الله، أنا أعرف الله جاب 14 نفس إن شاء الله، وربك من بين اثنين، لا في قيصري ولا في شك ولا هنا. ايوه يا شيخ تفضل. انا اقسم لك كل هذا سبب التلفزيون والقعده قدام التلفزيون والكيماويات، برضه الاكل الكيماويات العامل مصائب في الناس، في امراض اصابت الناس فعلا، في وهن وضعف وامراض اصابت الناس. الشعب المصري ما كانش كده، الشعب المصري كان قوي، انا عارفه من قبل 20 سنه و30 سنه اقوياء، والله الناس مفتولي العضلات طالما في الشوارع. انا كنت ادخل لمحطه قطار دمياط هذه ترى الجيش، سبحان الله، الجيش مظلات الصاعقة الحاج محمد منير ده ولا لا؟ صح الكلام ده؟ صحيح. مليان القطار، الارفق زي الحديد، ارفق القطار. من منين هيطلع يقعد على في الايام دي؟ ولا هو يستطيع. انا سبحان الله، ايه القوه دي؟ ناس عسكر من كل الاشكال، مشاة، مظلات، صاعقه، ما تعرفش تحصيهم، لا يحصيهم الا الله. وقوه وفتوه وماشيين امامك فعلا يرهبوا العدو فعلا. والله يرهبوا العدو. اليوم العسكري بيخرج المعسكر مجهز الملابس اللي هيخلع على طول في اللفه دايما وهيلبس وتشوفه مفيش القوه دي. هذه المشاهد المعنويه. وكنا المساجد ما كان فيها كراسي كراسي كراسي زي اليوم. والله ما في، والله ما كنا نرى. اليوم الله المستعان، الله يرحم ضعفنا. طيب يقول هنا بارك الله فيكم: ثم ركب القصواء قال: فنظرت الى مد بصر من بين يديه، شوف، من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك. سبحان الله، هذا فعلا يرهب الاعداء. هذا المنظر، هذه الصوره، اجتماع المسلمين كده الى بيت الله الحرام مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا، وعليه ينزل القران وهو يصرف تاويله، وما عمل به من شيء عملنا به. الله ينزل عليه الوحي، يعمل كذا يعمل كذا، ويترجم عمليا وهم ينظرون. قال: فأهل بالتوحيد. شوف أهل بالتوحيد، نعم، التلبية دي توحيد فعلا. قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وفي رواية: ولبى الناس والناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا منه. بيقول في الحاشية التلبية بارك الله فيكم، أنا أريد أن أقرأ لكم معنى التلبية. يقول: لبيك أي أجبت دعوتك، وهي قوله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالضامر من الخير، أو هي الخير التي أضمرت من الجوع لكي تكون سريعة في القتال، معنى تكون رشيقة سريعة، معروف بيحبسوها في مكانها ويمنعون عنها العلف، يعطونها علف قليل بانتظام كده حتى تكون رشيقة، فتكون أسرع في المشي. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، من ثنية الوداع أو الحفياء إلى مسجد بني زريق كما في صحيح البخاري. قال: لبى لغة، لبى من اللبة، ويقال أخذ بلبته، وهي المنطقة التي أسفل الرقبة، أو المنطقة التي أسفل الرقبة، أي أجبتك وأطعتك طاعة مطلقة، وأنا معك حيث وجهتني. ما شاء الله. طب الإنسان لما يوقن بهذا الدعاء وهذا الذكر ويستحضره ويستشعره، أن يكون هذا بمثابة عهد مع الله سبحانه وتعالى ألا ينقض بعد هذا، يرجع فعلا من الحج كيوم ولدته، ويرجع من الحج وهو أخذ عهد على نفسه، على نفسه ألا يحيد عن الطريق وألا يخالف المناهج. كيف هذا مع أناس هناك في المناسك رأيتهم الواحد منهم ماشي معه الشيشة كده، شيشة، طبعا الشيشة عاملينها صناعة بلدية كده، بيصنعوها بيلبس العصا معاه والخرطوم معاه وكل شيء معاه، ومجهز فحم معاه وكل شيء، وهو هناك في المناسك في البقاع المقدسة. هل هذا يا إخواني برضو فقه ما المقصود من الحج؟ يا شيخ، إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. كيف وهذا يعصي في تلك الأماكن والبقاع المقدسة؟ هو لف بعد العمرة، لف وأخرج، ما لسه لف بعد العمرة، لف هيجيك هذا كله سرد في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلونا نكمل التلبية. بيقول ايش؟ طيب هناك من الناس من يقول ايه؟ لبيك ذا المعارف من الصحابة رضي الله عليهم، لبيك ذا البار، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. وعندنا بعض التلبيات صح الشيخ الألباني، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، معنا إخوان؟ ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولا مانع أن تخلط التلبية بتكبير بتحميد بتهليل بتسبيح، لا مانع. قال وبعدين الصحابة إيه؟ كانوا يصرخون بها صراخا لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج إيه؟ العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، الثج إراقة دماء الهدايا. قال جابر رضي الله عنه أحد المكثرين، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله، ونحن نقول لبيك اللهم لبيك نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم تعرفون ما بلغوا ثنية الوداع إلا قد بحت أصواتهم بالتلبية، وعم فيش مكبرات ساعدهم، مكبرات صوت مش عارف زي ما معنا بنفعل في الأفواج، احنا أحيانا يكون معنا مكبرات صوت عشان الإنسان يسند نفسه، أو يكون في اللي ركب منكم البساط من جدة إلى مكة يكون فيها مايك، أيوه عملناها فيها مايك كده مكبر عشان إخوانه ينشطوا. قال ويقول هنا بارك الله فيكم، وفي رواية أهللنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالحج خالصا ليس معه غير، خالصا وحده. قال وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف، وسرف قالوا موضع قبل مكة بعشرة أميال، عركت حتى إذا أتينا البيت، عركت حاضر حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة. شوفوا بقى كم مشوا، تسع أيام وما شاء الله وصلوا مكة بعد تسع أيام، تسع أيام مضت من ذي الحجة. وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى البند العشرين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد استلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثة. وقلنا الرمل وإيه؟ المشي مع مقاربة الخطى السعي، معنى ولا يلزم هز الأرداف، ولا يلزم هز الأرداف، ويطبع في السبع أشواط يكشف عاتقه الأيمن ويسطر الأيسر ويرمل في الثلاث أشواط الأول. فرمل حتى عاد إليه ثلاثة ومشى أربعا على هيئته، ثم يعني المشي المعتاد رويدا رويدا، ثم نفذ، شوفي ثم نفذ في زحام، نفذ من بينهم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلنا المقام كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قريب من جدار الكعبة ومن باب الكعبة، جاء في زمن عمر نقلوه في الموضع الذي هو فيه لهم. وقلنا موضع الخليل عليه السلام هذا هو الذي ايه موضع الأثر، هذا مشهور في التاريخ، بخلاف بقى الموضع حفر القدم الذي عند البدوي وما إلى ذلك، كل ده كلام طبهات حفروا برضه في باترينا والناس يقعدوا يتمسحوا فيه. كل هذه خرافات منافية للتوحيد، واحد حفرها من الناس كده اهو بإزميل ولا بمبرد بتاع دمياط ولا حاجة، ها هما الشاهد، زخرفة كده زخرفة يقول لك شوفوا هلا آدم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مجال كان كبير كده يا شيخ خاف الله يا شيخ، ها ده كله ده مخالف للشرع مخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مشاش الا في مكان واحد، طب ما كان بيمشي في مكة، ليش ما اهل مكة اخذوا قطعة قطعة يخلوها على جنب، احنا بس المصريين اللي مسكناها واهل مكة ما مسكوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشى الى الشام في تبوك، ليش ما طبعت في الارض بقى، ها كل الناس غفلوا الا احنا المصريين ما شاء الله ومسكناه عندنا في المتحف هناك تحفة للناس. هذا يقول لكم على الخرافات يا اخواني، الدين ده رجال يزكى عقولنا ويرقى اذهاننا يا اخوة. فتح مصر في عهد عمر، فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، طب لا هم يقول لك احنا جبناها من هناك ما انتم ما شفتهاش ويجيب لك كلام من عنده يقول لك احنا جبناها شلناها على العربيه نقل ذيك الايام ما كانش حسبنا الله لا حول. طيب يقول ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا بقراءه الامر فعل امر ورفع صوته يسمع الناس وجعل وقرا النبي عليه الصلاه والسلام الايه وبعدين مشى ورا المقام. طب انت لم يتيسر لك وراء المقام ليس عليك حرج صلي من بعيد برضه من وراء المقام عشان تزاحم الناس اليوم او تروح تصلي في طريق الذين يطوفون فتضرهم وتؤذيهم وتضر نفسك. بعض النسوة خلاص يتقصد فعلا مع الزحام ده في الطواف يروح يصلي وراء مقام ابراهيم فيقع الضرر ربما يطأها الناس المارة وهم لا يشعرون. او تجد بعض الناس عاملين عليها حواطية كده عشان هي تصلي ركعتين. طب الناس اللي بيمروا دول اصحاب الطواف في المطاف لهم حق. اذا انت تبتعد ما دام في زحام، ما في زحام وفي فرصة صلوا وراء. طيب. قال: وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وثاني سنة الطواف. كلما طفت سبعا حتى لو مش في مناسك تصلي ايه؟ ركعتين. حتى لو مش في مناسك. أنت تطوف طواف نافلة، وأنت قاعد كده في الحرم. ها؟ ما شاء الله ما أحسن هذا الطواف فعلا. عبادة نعم، ذكر نعم، دعاء نعم، رياضة البدن سبحان الله. نعم اللي اتعود منكم على هذا يلمس فعلا راحة في مفاصل في بدن وهو هذه كده مرتاح يقوم يطوف طواف نافلة. لو 10 حتى شو هيبطل حد هيقول لك لا هيبطل تربيع هنا ما هنا خلاص بقى انت بتطوف طواف نافله الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب تربيع هنا يقول له عمل عمره اصل هو الانسان بارك الله فيه يقطع التلبيه عندما يرى الكعبه. طيب هو قارن ما يلبش على طول ولا عندما يرى الكعبه وهو يطوف بالبيت يمسك عن التلبيه يمسك على التلبيه لانه اشتغل في عباده اخرى. لكن لما يخلص العباده هذه يستمر في التربيه المفرد بيستمر في التربيه القارن بيستمر في التربيه بس لما يخلص العباده هذه يعني هو في الصلاه الان يصلي ركعتين مش معقول هيلبي انت معلم هو خلص العمره يلبي كابن قارن لا انت خلصت بقى العمره خلاص احلام ما حلاش الرسول قارن انا ادري ده انت بالنسبه لك انت هتتمتع طيب هتعمل ايه؟ صحيح. يوم تشوف الكعبة توقف وتاخذ المناسك حق العمرة وتتحلل وبعدين تبدأ تلاقي يوم الثامن تروي بارك الله فيك. هي كل ايه كل شوية وهي ترسخ في النفس كلما درسناها كررناها وحقلك قلت لكم وعدتكم اننا سنخرج ان شاء الله بدليل اخطاء الحجاج والمعتمرين دليل كده كتاب في الدليل يعني مقسم على الابواب والحروف نعرفها ان شاء الله لان معرفه الاخطاء نعرف ما هي السنه وما هو الصواب. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيف ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. السؤال عندك زين؟ الناس بتطوف حجر الكعبه حجر اسماعيل من داخل؟ من داخل او تصلي فيه حرام لا يجوز الطواف من داخل الحجر يصلي فيه بس يصلي فيه بس نافله مش بعد السبعه اطواف لا ليس بعد السبعه اشواط الطواف انما بعد السبعه اشواط يصلي ركعتين وراء المقام لما يخلص خالص ويهدى كده ويريد يصلي في الحج يصلي فكانما صلى داخل الكعبه ايضا بدون مزاحمه لكن عند الطواف لو طاف من بين الجدار كعبه والحجر الطواف ناقص لم يتم يعيد مرة ثانية. طيب يقول صلى هنا جابر رضي الله عنه يقول فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الركن فاستلمه وهذا إذا تيسر لك لم يتيسر لك لا حرج عليه. صب ماء الإسراء، صب ماء زمزم على الأرض مش إسراء في الدنيا؟ لا ليس إسراء. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة وفيها تداوي وفيها خذها بنيات متعددة. مش كثير يعني عشان أبقى جاسوس بتاع الدورة بدل من الدورة وأصب عليه وأنا لابس الهدوم. ونفس الملابس لا بس يعني مفيش فيها مشكله بس نروح ونصب على انفسنا تمام نروح بس قال ونفعل السنه دي ثم رجع. انت اصلا اذا تتبعت مناسك النبي عليه الصلاه والسلام خطوه خطوه فعلا تشعر بلذه وراحه وحلاوه في النفس فضلا عن عباده واقتداء وكل شيء. طب وهذا الناس يا يتصدرونش من الحنفيات اللي هناك اللي ورا الكعبه لقيت زمزم وراح يتوضا منها فيها مشكله؟ لا ما فيش فيها مشكله ان شاء الله. في كتاب في كتاب المياه مر بنا هذا الامر تمام ولا حرج ان شاء الله. طبعا من العلماء يقول لك هذا ماء مقدس ولا يستعمل في الطهاره لا في الطهاره دي ولا في الطهاره دي. الصواب استعماله ولا دليل في المنع ولا دليل في الكراهيه ولا المنع. معنا وسبق هذا في باب المياه معنا عندما كنا ندرس في منار السبيل كتاب الحنابلة المعروف. طيب ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج وقلنا الإسلام هكذا. شوف كيف الإسلام كأنك بتصفح واحد كده فالإسلام معنا. طيب يشرع ويسن أن تسجد على الحجر على الركن صح معنا. طبعا الحجر اليوم عاملينه ايه؟ قطعة من الفضة حماية لكن أيضا من تحت هو حجر ومن فوق هو حجر استلمه استلمه تسجد عليه من السنة. وكان عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم يقول والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع على طبري ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل تقبل حجر ما عارفش ما يديش واحد ما يقول لك إذا تقبلك الحجر ده شرك معنا. طبعا عندي كل الاحاديث التي فيها ايه ان الحجر الاسود يمين الله في الارض ها إيه المرفوع والموقوف كله ضعيف لا صح لا يصح. من استلمه فكانما صافح الله ها هذا كله لا يصح. يرفعه ممكن يماني مرفوعه كده فاخذ ترفع شيء اعمل كده تشير يماني يماني اليماني لا احسن يماني احسن. احنا ذكرنا هذا من قبل احنا ذكرنا صح احسن اليماني ما استطعتش ان تستلمه لا تشير ولا تقبل ولا شيء ولا منها ان شاء الله خلاص. اليماني بس يسرع استلام معنا ما استطعتش لا اشاره. طيب قال ثم خرج من الباب عليه الصلاه والسلام. طب الباب من وين بقى؟ الباب اللي يطلع على الصفا في روايه باب الصفا الى الصفا. فلما دنا من الصفا قرا إن الصفا والمروة من شعائر الله سبيجر ده إيه ليعلمه أبدا. أبدأ في رواية نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. وهذا وسهل جدا الإنسان يقف على الصفا حتى يرى الكعبة من بين ثنايا العمدان والجدران لن يراها كاملة إنما سيرى بعضها ويرى الناس يطوفون. قال فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت البند الثلاثون فاستقبل القبلة كعب فوحد الله وكبره وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنجز وعده وهزم الأحزاب ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ماشيا إلى المروة أخذ يسعى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. اليوم الوادي هذا رخام وبلاط معد ومجهز. وقلت لكم ليس بالبلاط إيه الذي يتزحلق من عليه الشخص لو كان يزحلق لتضرر الناس كثيرون ولكن هو البلاط مضلع هكذا بحيث من مشى عليه رجله تستقر ده. قال يقول ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ماشيا الى المروة. وقلنا المروة ما معناها؟ جبل ذو الصخرات البيضاء التي فيها بريق معنى يقول والصفا الصخرات الملسة. خلاص. قال حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى هرولة. واليوم الوادي هذا معلم بأميال خضراء من هنا ومن هنا من آخر الإنسان يهرول. قال في بطن الوادي حتى، وكانت أم إسماعيل تفعل ذلك ويتبحث على الماء عليه السلام، حتى إذا صعدت الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، أيضا نظر إلى ففعل على المروة كما فعل الصفا نفس الذكر نفس الدعاء، حتى إذا كان آخر طوف فضل، وفي رواية كان السابع على المروة فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. شوف تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسق الهدي. طيب الآن قال لو أن، ها إيش رأيكم اللو هذا اللو هذا اللو؟ طب ما أنتوا عندكم الحديث إن لو تفتح عمل الشيطان. في لو ولو في لو ها يلزم منه بارك الله فيكم التحصر والتندم ها والتسخط على الأقدار، وفي لو بمعنى الترجي، وهذا الترجي كان يترجى هذا صلى الله عليه وسلم. إذن باب اللو، باب البخاري هذا الباب، باب اللو، لو بمعنى التندم والتحصر والتسخط على أقدار الله هذا من الشيطان لا يجوز. عرفنا؟ فإن لو تفتحه عمل الشيطان، إنما اللو الذي هنا في الحديث يا إخوة هو الترجي. واحد مثلا يقول لو معي مال فلان والله لا كفلت الأيتام، صح؟ أو يترجى والله لو معي مال فلان لكفلت الأرامل، لو معي مال فلان لبنيت المساجد، ومن هذا القبيل. اسمه إيه بقى؟ ترجي. يقول صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ها يعني أتمتع بها. وفي رواية أحل من إحرامك فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وفي أذن وقصره وأطيم حلال سفر الدين أذن بوجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أحل من إحرامكم من لم يسق الهدي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا من حج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقام صراقة بن مالك ابن جعشمة وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه في رواية، يعني أرأيت الذي أمرتنا به الآن أن ننسخ ما نحن فيه إلى تمتع لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني حكم مستمر محكم أو بس خاص بهذا العام؟ فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد ثلاث مرات. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا. شو بيسألوه الأحكام؟ قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. شوف حرص الصحابة على معرفة الأمور. نعم رضونا عليه. قال: فيما العمل اليوم؟ يعني ايه بيسألوا عن قدر وعن المشيئة وعن أعمال العباد اللي احنا بنعمله ده، هو سابق في علم الله ولا لسه استئناف من الآن؟ شوف سؤال الصحابة رضوان الله عليهم، يجيبوا أسئلة نافعة معنى يا إخوان ننتفع بها من يومها إلى حتى يعني حتى يرث الله الأرض من عليها. قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني في أمور سابق في علم الله وقوعها أو أنها أمور مستأنفة؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام. نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يسر أهل الطاعة للطاعة، أهل الشقاوة للشقاوة، عفانا الله يبقى. نعم، من يذكر الأبيات يا إخواننا التي ذكرها الشافعي في القدر؟ محمد شكر. ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إلا أن أشاء لم يكن. خلقت العباد، في العلم يجري الفتى والمسن، على هذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. من يكرر الأبيات عدة مرة أخرى؟ ها؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعدت وهذا خذلت وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يلا شد. ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت نعم كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى. خلقت العباد على ما علمت، في العلم الأزلي، في الكتاب القديم، في اللوح المحفوظ. نعم، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. نعم، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم، شوفوا يا أخوة، كم إنسان يتمنى الشيء ولا يؤتاه ويحزن وتصيب كآبة، ها، وما يدري المسكين أن الخير في منع من هذا الشيء. أعرف رجلا مسؤولا كبيرا كان معه موعد في ألمانيا، الطائرة تقلع الساعة الفلانية، أخذ سيارته مع السائق بسرعة بيجري عشان يدرك موعد الطائرة، تعطل في الطريق، وانشرت العجلة ونزل يصلحها يركب ستيفن مش عارف آخر، وصل وقد أطلعت الطائرة وهو متعود يروح الموعد بالدقة، معناه يروحش ينتظر ولكن دقة، فوصل قد أطلعت، ندم حزن في نفسه وغضب صوته كآب. ثاني يوم راح العمل، وضع أمامه جريدة الأهرام كده، فبيفتحها كده في المنشط الاول كده بالخط العريض، الطائره الفلانيه ورقم فلاني الساعه الفلانيه ارتطمت بجبل ومات كل من فيها. الحمد لله الحمد لله انا ما كنتش فيها. لا ما كنتش فيها شو ازاي بقى عشان تعرف. واحد ثاني ماتت زوجته واولاده متزوجين ما فيش معه حد والبيت فاضي، فهم سافروا من القاهره اسكندريه له بيت في الاسكندريه وهم ماشي في الطريق خبط طفله ما ماتتش، بس مسكوه بقى في الحبس طبعا عشان يخلصوا الاوراق ليلتين في الحبس. الله اكبر عطلوني من مصلحتك وهي ليلتين في الحبس كيف هذا انا اتحبس ومش عارف ايه. طب ما فضلت عوارض صح ما ماتتش وخلصوا الموضوع. راح يشجل للاسكندريه وجد السقف ساقط على الارض. قال الحمد لله انا ما جتش الليله دي الحمد لله الحمد لله انا في الحبس كويس خلوني في الحبس. شو ازاي؟ وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. الانسان ما يدري وين الخير، ما حد يدري وين الخير. كم انسان يتمنى يروح يوصل موقف السيارات حصل السياره تمت ركاب ومش اتحركت الله انا اتاخر. وبعد واحد يتصلوا عليه السياره اللي لسه متحركه الان حصل كذا وكذا وكذا وكذا. مش ده بيحصل وبنحصله امامنا لطيف اي في ساعاتنا ورحلاتنا؟ ما نحمد الله سبحانه وتعالى المقادير. نعم تعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطائك وما اخطاك لم يكن ليصل. خلقت العباد على ايه؟ ما علم ففي العلم يجري الفتى والمسن عدا على هذا منن وهذا اعن وهذا خبث وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم ايه؟ حسن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمه الله. موعدنا ان شاء الله صباحا مع درس جامع بين العلم وفضله بعد صلاه الفجر هنا في مسجد التوحيد ان شاء الله. المعتقد. الله يرحمه.